إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض. فالله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم تبارك وتعالى عن أحكام نكاح المؤمن من الكافرة وكذلك الكافر من المؤمنة إلى غير ذلك، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه لا يحل للمسلم أن يزوج وليته لكافر، ولا يحل لكافر أن يتزوج مؤمنا، وأنه يحل للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية إذا كانت عفيفة، على أصح قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم كما سبق بيان ذلك. وأما الكافرة من غير أهل الكتاب سواء كانت عفيفة أو غير عفيفة، ما دام أنها ليست كتابية فلا يحل الزواج منها. سبق بيان هذا بالتفصيل مع الأدلة. بعد ذلك تكلم الله عن حكم المحيض، والمناسبة بين هذه الآيتين من قوله تعالى ويسألونك عن المحيض إلى قوله وبشر المؤمنين، مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما مناسبة ظاهرة، فإن الله بعد أن ذكر ما يتعلق بحلية النكاح وتحريم النكاح والأصناف التي تحل والتي لا تحل، عقب ذلك ببيان ما يتعلق بأحكام النكاح من المعاشرة، فبين الله عز وجل بعد سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المحيض هو وقت حيض المرأة، وقد اتفق العلماء على تحريم جماع المرأة عند الحيض سواء وجد الدم أو لم يوجد، فإذا كانت المرأة في حيضها لا يشترط في حيض المرأة أنه في كل لحظة ينزل عليها الدم، بعض النساء ربما تحيض ويبدأ حيضها أول يوم ثم ينزل دمها، وبعد ذلك ينقطع الدم عنها حتى آخر يوم لحيضها وتطهر وينزل عليها القشة البيضاء علامة الطهر. إذن فتحريم إتيان المرأة في الحيض ليس معناه أن يكون في كل وقت عليها دم، وإنما المراد من المحيض هو الوقت من أول ما تحيض المرأة إلى آخر يوم في حيضها، سواء تخلل تلك الفترة دم أو لم يتخلل. لأن بعض الناس، وهذا أجده عند بعض الناس في سؤالهم لي، يسأل أن امرأته نزل عليها الدم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ما نزل عليها الدم، ثم طهرت بعد 6 أيام، فهل يجوز له أن يجامعها في عدم وجود الدم؟ الجواب لا، لأن المحرم باتفاق العلماء هو جماع الرجل امرأته حالة الحيض، سواء وجد الدم أو لم يوجد، ما دامت في فترة حيضها. لذلك قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض، لأن الحيض نفسه هو الدم، والمحيض هو الوقت الذي تحيض فيه المرأة، سواء نزل دم أو لم ينزل. فاتفق العلماء على أنه يحرم الجماع في هذه المدة حتى تطهر. قال الله عز وجل قل هو أذى، والأذى في لسان الشرع في الكتاب والسنة أتى بعدة معان: الأذى المرض، ما يتأذى به الإنسان، ولذلك قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. الأذى ما يتأذى منه الإنسان، والأذى النجاسة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعله، فقالوا يا رسول، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال ما لي أراكم خلعتم، أو ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذى، أذى نجاشة، الأذى النجاشة. فالأذى ما يتأذى منه الإنسان، والأذى هو النجاشة. وهناك استعمالات أخرى لمعنى أو لكلمة الأذى في غير هذين المعنيين، وقد أجمع العلماء أن دم الحيض نجس، لا خلاف بين المسلمين في هذا، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحث دم الحيض وقرشه وفركه وغسله، فاتفق العلماء على نجاسة دم الحيض، واختلف العلماء في غير دم الحيض، فقال جماهير العلماء سلفا وخلفا قالوا كل الدماء نجسة، لا فرق بين دم ودم. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا الدم النجس هو الحيض وما سواه طاهر، وهذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله، وتفاصيل، والفرق بين الدم المسفوح وبين الدم غير المسفوح، وبين الدم المتبقي في العروق وبين غيره وبين دم الشمك والكبد إلى غير ذلك. وهذا بابه لعله يأتي معنا في مناسبة تليق به أكثر. أما بالنسبة لدم الحيض فلا خلاف بين العلماء بأن دم الحيض نجس باتفاق أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم أيضا أنه يحرم جماع الرجل امرأته وهي حائض نزل الدم حالة الجماع أو لم ينزل. قال الله عز وجل: قل هو أذى. وهذه الآية فيها من دلائل النبوة، فإن الآية حرمت أمرين: الأول جماع الرجل امرأته وهي حائض، والثاني اتيان الرجل امرأته في الدبر كما سيأتي تفصيل ذلك. فيحرم على الإنسان أن يعاشر امرأته حالة الحيض في فرجها، ويحرم في كل حال أن يأتيها في دبورها من ورائها في غير موضع الولد في غير موضع الفرج. هذان أمران محرمان: الأول باتفاق العلماء، والثاني على الراجح من قول جمهور أهل العلم كما سيأتي بيانه. فيحرم على الرجل أن يعاشر امرأته حالة الحيض، ويحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبورها. ووجه الحجة من هذا في باب دلائل النبوة أن الله أخبر تبارك وتعالى بأن إتيان الرجل امرأته حالة المحيض أذى، وكذا تحريم الإتيان في الدبر للمرأة. وقد اتفق أهل الطب في هذا الزمان الذي تطورت فيه العلوم لا نزاع بينهم أن جماع الرجل امرأته حالة الحيض يؤدي إلى أخبث الأمراض، وتعليله وتفسيره عند الأطباء. كذلك أيضا إتيان الرجل امرأته في الدبر من خلفها لا يختلف الأطباء أنه فيه ضرر وأذى للرجل وللمرأة. كذلك جماع الرجل امرأته حالة الحيض فيه ضرر للرجل وللمرأة. هذا أمر مستقر عند الأطباء مسلمهم وكافرهم. ففي هذا من إعجاز القرآن ما هو ظاهر جلي، فإنني قد ذكرت أكثر من مناسبة أن من إعجاز القرآن ومن دلائل النبوة أن الشرع متى نهى عن شيء فإنه لا بد أن يظهر ضرره أو أن تغيب الحكمة، لكن من المحال أن ينهى عن شيء ثم يكون في حياة وواقع الناس أنه مفيد وأنه لا ضرر فيه. إذن فلما قال الله عز وجل قل هو أذى، سواء قلنا إن المراد بالأذى هنا الضرر، أو قلنا إن المراد بالأذى هنا نجاسة المحل ونجاسة الدم، على أي أحد هذين القولين فالأمر واضح في دلائل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بهذا أو بهذا، حيث حرم الله عز وجل ما ثبت عند الأطباء لا ينازعون فيه ما هو ضرر على الرجل والمرأة في وقت واحد. قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، أي أوجب الله عز وجل أن يعتزل الرجل امرأته وهي حائض. والاعتزال الاجتناب، وقد بينت السنة حد هذا الاعتزال. وما المراد باعتزال النساء في المحيض؟ فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة قالت كما أقرأ: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وفي رواية عند البخاري قالت أمنا عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهو في صحيح مسلم أيضا، واللفظ للبخاري كما قرأته. وأخرج البخاري أيضا من حديث ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض. وعنها أيضا في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. ومن حديث البخاري عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانشللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: ايش على النون عندكم؟ انا مش شايف. ايش عندك على النون؟ ضمة. قال: انفشتي؟ قالت: قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. ومن حديث ميمونة ايضا عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. إذن هذه بعض الأحاديث تبين المراد من الاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض. ليس المعنى أنه لا ينام معها في فراش واحد، وليس المعنى أن لا يستمتع بها البتة، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه أن تضع إزارا على فرجها ثم هو يستمتع بها في غير ذلك. إذن يجوز أن يستمتع الرجل بامرأته حالة الحيض، لكن محل الاستمتاع بغير جماع، فيأمر امرأته أن تضع شيئا على فرجها ثم يستمتع بها، لكن شرط ذلك أن يملك الرجل نفسه، لأن بعض الناس ربما لا يستطيع أن يملك نفسه في هذه الحالة. ولذلك قالت أمنا الفقيهة عائشة قالت رضي الله عنها قالت وأيكم يملك إربه، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان باستمتاعه بامرأته بزوجته يملك نفسه، أما أنتم فلا يحل لكم ذلك لمن لا يستطيع أن يملك إربه. ابعد بارك الله فيك هذه، لمن لا يستطيع أن يملك إربه. فإذا عجز الرجل أن يملك إربه فلا يحل له جماع امرأته. لذلك فقد اتفق العلماء على أن المحرم حالة الحيض هو الجماع، وأما إذا استمتع بغير جماع فإن هذا يحل له. فقد ثبت أيضا عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا الجماع، أي افعلوا ما بدا لكم من الاستمتاع إلا أن يصل الأمر إلى الجماع فإن هذا لا يحل. إذن فمن ملك نفسه ووثق بنفسه وهو قادر على أن يملك نفسه فإنه يحل له أن يستمتع بامرأته على بيان السنة. وأما من شك وخشي أن يجره ذلك إلى أن يعاشر امرأته في الحيض فإن هذا لا يحل له. فإن وقع وأتى الرجل امرأته حالة الحيض فما كفارة ذلك؟ أولا عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، فقد ارتكب محرما، بل ارتكب كبيرة من الكبائر على الصحيح، فإن جماع الرجل امرأته من الكبائر. لذلك كفارة ذلك إذا أتى الرجل امرأته حالة الحيض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقد سبق أن بينت حد الدينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وتنازع العلماء في الدينار والنصف، فقال بعضهم الدينار إذا أتاها في أول حيضها، ونصف الدينار إذا أتاها في آخر الحيض، وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه يفرقون بين حالة وحالة. وظاهر الحديث هو بالخيار، لأن الحديث لم يفسر ذلك، فهو يتصدق إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار ويتوب إلى الله عز وجل. هذا المراد من الاعتزال حسب بيان السنة لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن. وقد قرأ القراء هذه اللفظة حتى يطهر على وجهين، كلاهما ثابت صحيح. فالقراءة الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن، والقراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن. طهرن، فهاتان قراءتان صحيحتان في قوله تبارك وتعالى حتى يطهرن حتى يطهرن. وهنا قاعدة في علم القراءات بينها جماعة من العلماء، منهم الإمام شيخ الإسلام في هذا العصر في التفسير الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فقد ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وهذا التفسير لا غنى لطالب علم سلفي يريد أن يتعلم كتاب الله، لا غنى له عن كتاب الإمام الشنقيطي أضواء البيان، بل لا أعلم كما قال بعض أهل العلم، لا أعلم أحدا فسر كتاب الله في هذا العصر وتكلم عن ما يتعلق بالآيات من فقه وأحكام وآداب وتفصيلات، لا أعلم وقد قال هذا بعض أهل العلم أحدا فسر في هذا العصر كتاب الله كالإمام العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. هذا كتاب ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا به وأن يستفيدوا منه. ذكر هناك العلامة الشنقيطي قال إن من فوائد اختلاف القراءات أن القراءات تارة في بعض أوجه الاختلاف يكون الاختلاف تفسير للآية بلفظ آخر. يعني مثال على ما ذكر الإمام الشنقيطي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهناك قراءة فتثبتوا، فالتبين هو التثبت والتثبت هو التبين. إذن فاختلاف القراءات في بعض الأحيان يكون هذا الاختلاف اختلاف فيه تفسير للمعنى، وعلى هذا هذا المثال الذي أمامنا الآن ينطبق على هذا الذي قاله الإمام الشنقيطي، فقوله حتى يطهرن أي حتى يطهرن. هذا عند من فسر أن قوله يطهرن أي من التطهر، فعلى هذه القراءة يطهرنا، ثم أعاد فقال فإذا تطهرنا. وقال بعض أهل العلم على الوجه الآخر حتى يطهر، قالوا لم يرد به التطهر وإنما أراد به انقطاع الدم وانقطاع أجل الحيض. ولذلك اتفقت الطائفتان من العلماء الذين قالوا حتى يطهرن أي ينقطع الدم وينقطع الحيض، والذين قالوا حتى يطهرن اتفقوا أن الرجل لا تحل له امرأته إلا بأمرين: الأول أن ينقطع الحيض وأن تنتهي مدة الحيض، فإذا انتهت مدة الحيض فلا تحل لك امرأتك حتى يتحقق الأمر الثاني وهو أن تتطهر. إذا لا بد من أمرين ليحل لك جماع امرأتك: الأول أن ينقطع حيضها، الثاني أن تتطهر بعد انقطاع الحيض. فإذا حصل الأمران فانقطع حيضها ثم تطهرت بعد انقضاء الحيض حل لك جماعها. وأما إذا لم ينقطع حيضها أو انقطع حيضها ولم تطهر فهي باقية على التحريم وإن انقطع الحيض حتى تتطهر. لذلك جعل الله نهاية الغاية في حل المرأة لزوجها بالأمرين جميعا، فقال حتى يطهر فإذا تطهر، وعلى القراءة الأخرى حتى يطهرن ثم أكد فقال فإذا تطهرن، وكلتاهما قراءة صحيحة ثابتة. قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فانقطع الحيض وتطهرت يجوز لك أن تأتيها في الفرج، حيث قال الله تبارك وتعالى فأتوهن. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء بعد أن اتفقوا على أن المرأة لا تحل لزوجها إلا بالأمرين بانقطاع الدم والتطهر، فاختلف العلماء ما المراد من التطهر الذي عناه الله عز وجل وبه يحل جماع المرأة، فقال بعضهم فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، قال هؤلاء العلماء فلا تحل المرأة لزوجها حتى تغتسل، وفسروا التطهر بالاغتسال. وقال جماعة من أهل العلم فإذا تطهرنا يعني توضأنا، فإذا توضأت المرأة الحائض حل لزوجها أن يجامعه وإن لم تغتسل. وقالت طائفة من أهل العلم فإذا تطهرنا أي غسلنا فروجهن من الدم، قالوا فإذا غسلت المرأة فرجها من دم الحيض حل جماعه. هذا خلاف العلماء في المراد من قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ذكر الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه قال في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل، يعني يجامعها زوجها قبل أن تغتسل. وذكر آثارا لا يصح منها شيء، لا يصح من أسانيدها شيء، كلها ضعاف، إلا أن المسألة كما قلت فيها خلاف بين العلماء. وقد ذكر الإمام الطبري وغيره اختلاف العلماء في المراد من قوله تعالى فإذا تطهرنا، قال بعضهم الغسل، قال بعضهم الوضوء، قال بعضهم أن تغسل فرجه. وطالب العلم في مثل هذه المضائق يرجع إلى القواعد التي تضبط له المسائل. وقد درسنا قاعدة أصولية وهي أن المطلق في كتاب الله عز وجل لا يجوز تقييده إلا بحجة، فالله عز وجل أطلق التطهر فقال فإذا تطهرنا، لم يقيد ذلك التطهر. الله جل وعلا ذكر الاغتسال في القرآن ونص وذكر لفظ الاغتسال وذكر لفظ التيمم، فالله عز وجل لم يقل فإذا اغتسلنا، مع أن الله عز وجل قد ذكر الاغتسال في غير هذه الآية. فلما أطلق الله عز وجل التطهر فقال فإذا تطهرنا، لم يجز أن يقيد ذلك التطهر إلا ببيان عن الله ورسوله، وإلا فإن الأصل هو البقاء على النص المطلق، لا سيما أن هذا الإطلاق قد قال به بعض أهل العلم. فإذا أنزلنا هذه القاعدة لزم من هذا أن يقال إن أصح ما قيل في قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا، والله أعلم بمراد كلامه، إلا أن الذي يظهر أن التطهر كل ما يسمى تطهرا، فإذا اغتسلت جاز له جماعها، وإذا توضأت جاز له جماعها، وإذا غسلت فرجها بالماء جاز له جماعها. وقد ثبت إطلاق لفظ التطهر كما جاء في صحيح البخاري كما أقرأ عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري، فاجتذبتها. فقال لفظ عندي فاجتذبتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وهو في مسلم بلفظ ثم تأخذ فرشة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين. الحديث وفيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غسل المرأة لفرجها متبعة ذلك بقطعة من مسك لتذهب عن نفسها الرائحة الكريهة، سمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطهرا. إذن قوله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا مطلق، والنص المطلق لا يجوز تقييده. نعم، لو أن الله ذكر التطهر في موضع الصلاة لقلنا أن التطهر هو الاغتسال، لأن السنة بينت أن المرأة لا يحل لها أن تصلي حتى تغتسل، لكن البيان هنا ليس بيان حلية الصلاة، وإنما البيان إنما هو حلية الجماع. فمن هنا يظهر أن الراجح والله أعلم هو مطلق تطهر. فبأي شيء وقع التطهر حل الجماع عملا بالقاعدة الأصولية أما النص المطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل. فإن قلت أليس قد أوجب الله على المرأة أن تغتسل للصلاة؟ فالجواب أعيد، وقد قال هذا بعض أهل العلم، قالوا إنما فسرنا التطهر بالاغتسال لأن الله عز وجل بين أن المرأة الحائض لا يحل لها الصلاة إلا بالاغتسال. قلت إنما هذا لو كانت الآية في سياق حلية الصلاة، لكن الآية ليست في هذا السياق، وإنما هي في سياق حلية الجماع، ومن قلد دينه الرجال لا يفلح إلا فيما عجز عنه. وقد قال أحمد عجبت ممن عرف الحديث والأثر يدع الحديث ويأخذ بقول سفيان. لذلك هذه أقوال العلماء، وإياكم أن تقلدوا أمثال من طلاب العلم، فضلا أن آمركم بذلك. قال الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا شذ الإمام ابن حزم فقال واجب على الرجل إذا طهرت امرأته أن يجامعها. قال فإن الله أمر بذلك. وهذا كلام على خلاف الصحيح، إلا أن ابن حزم رحمه الله تمسك بالقاعدة الأصولية الصحيحة أن الأصل في الأمر الوجوب، فأطردها والتزمها، فبنى على هذا رحمه الله، بنى على هذا أنه يجب على الرجل أن يجامع امرأته بعد أن تطهر. وإنما ذكرت قول ابن حزم ليس لأجل المسألة نفسها، وإنما ذكرت قول ابن حزم رحمه الله لنفهم قاعدة أصولية تعين طالب العلم على الفهم والاستنباط. الأمر إما أن يأتي ابتداء، وإما أن يأتي الأمر بعد حظر بعد منع. إذا جاء الأمر ابتداء فلا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، فكل أمر جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي صارف بعد ذلك الأمر يصرفه من الوجوب أو غيره، وقد قال به بعض أهل العلم، فإن الواجب إذا اختلف العلماء أن نتمسك بالأصل، فإن الأصل في الأمر الوجوب. وأما إذا جاء الأمر بعد منع بعد حظر، مثاله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا حظر منع الله عز وجل من البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر لهم بالتجارة بعد صلاة الجمعة، فهذا أمر بعد حظر، فإن الله منعهم من التجارة ثم أمرهم بعد صلاة الجمعة أن يبتغوا من فضل الله. ولذلك معنى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، المراد به التجارة، كما قال هناك تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون التجارة. إذن هذا أمر بعد حظر. كذلك في المحرمين قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فالله عز وجل حظر على المحرم الصيد، صيد البر، ثم أمر المحرمين إذا حلوا بعد الإحرام أن يصطادوا، فهذا أمر بعد حظر. كذلك قال الله عز وجل: فإذا انشرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهذا أمر بعد حظر. فالله حرم قتال المشركين في الأشهر الحرم على اختلاف العلماء بالمراد بالأشهر الحرم هنا، ثم أمر بقتاله. هذه الصور يسميها علماء الأصول الأمر بعد الحظر، فاختلف علماء الأصول في الأمر بعد الحظر، فقال بعضهم هو واجب كالأصل، أي أن الأصل في الأمر الوجوب، فلا فرق بين الأمر ابتداء وبين الأمر بعد الحظر، كله واجب. وقال بعض أهل العلم الأمر بعد الحظر على الإباحة، قالوا فإن الأمر بعد الحظر على الإباحة لا يزيد على هذا. لماذا؟ قالوا لأن الحظر قبل ذلك قرينة تصرفه من الوجوب. وقال بعض أهل العلم من الأصوليين والمفسرين، قالوا الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا فالأمر للإباحة، وإن كان قبل الحظر واجبا فالأمر للوجوب، وهكذا. وهذا تحرير المسألة، وحقق ذلك العلامة الشنقيطي في أضواء البيان وفي مذكرة أصول الفقه، وكذا الإمام ابن كثير وجماعة، فحرر هذا جماعة من الأصوليين، منهم الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وفي المذكرة في أصول الفقه، وبين قال إن أصح الأقوال عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا فالأمر واجب، وإن كان مباحا فالأمر مباح. وهذا الذي اختاره الإمام ابن كثير والإمام الشنقيطي هو الذي يدل عليه الاستقراء. فلو نظرت إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الناس كانوا يحرمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكن يأمر أحدهم أن يصطاد بعد الإحرام، ولا بين أنه يجب على كل محرم إذا حل أن يصطاد، ولا فعل ذلك الصحابة، ولا استغفر ذلك عنهم، ولا نقل عنهم فيما وقفت عليه، لا يحفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا أنهم أوجبوا ذلك. إذن دل ذلك على أن المراد وإذا حللتم فاصطادوا، أي أن الله أباح لكم الاصطياد بعد أن كان محرما لأن أصله قبل الحظر كان مباحا. كذلك قوله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وقتل المشركين واجب لأن الأصل فيهم ما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وعند البخاري: إلا بحق الإسلام، وهذه ليست عند مسلم، وحسابهم على الله، أخرجاه في الصحيحين. هذا يدل على وجوب قتل المشركين من غير الكتابيين حتى يسلموا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وأما الكتابيون فيقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية كف عن قتاله. وأما المشركون من غير الكتابيين من غير اليهود والنصارى إما الإسلام وإما القتل. سبحان الله. إذن فقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين يدل على وجوب قتلهم، لأن الأمر عاد بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الوجوب. كذلك في الصيد، عاد الصيد إلى المباح قبل الحظر إذ أن الأصل أنه مباح. كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أو كان هو يفعل ذلك، أنهم متى صلوا الجمعة وجب على كل واحد أن يذهب ويبحث عن تجارة ليحقق الأمر. هذا شيء لا يحفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمعنى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا على الإباحة، لأن التجارة قبل الحظر كانت مباحة، إلى غير ذلك من الأمثلة والاستقراء الذي يدل على أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فمن هنا يظهر خطأ ابن حزم في استدلاله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث ادعى رحمه الله أن الرجل يجب عليه أن يجامع امرأته بعد أن تطهر لأن الله أمر بذلك. والجواب واضح، إنما هذا أمر بعد حظر فهو على الإباحة. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نقف هنا إن شاء الله. حد له سؤال في الدرس؟ نعم في الدرس تفضل. مش كحبيب. نعم نعم. إذا لم نملك مصادر ومسلم ما السؤال؟ هل يجوز أن يقسط المبلغ إذا أتى الرجل امرأته حالة الحيض ولم يجد دينارا؟ هل يقسط هذا؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم واضح؟ أين تفضل. نعم أريد أفهم منك، أعد السؤال، ماذا تقول؟ فضل الحديث ووصل الحيض، قوله لقد فتحنا وهو جاءت مقيد بعد ما يعني ما استطيع يعني كيف اصوغ سؤاله يعني اين وجه الدلاله لماذا؟ لأنه المعروف شرعا عند السلف عند المثلث الذي يقول عند أسماء أن الرسل هو رسل الحي فلما سألت عن رسل الحي أصبح يتدل على أن الحي هنا تطهر المسلم في بداية تطهر بعد الحي يصبح فيه رسل لما هو لم يجب الثاني الشرع على كل حال لا أريد أن أضيق عليك انظر في المسألة واجتهد وأنا متقصد من عدم إجابتك لأني لا أريد أن أحجر عليكم استنباطاتكم لو كانت صحيحة فتأملوا فيها تأملوا لأن الأمر يحتاج إلى تدبر فتأملوا في هذا وخذوا ما ظهر لكم من أقوال أهل العلم نعم غيره إذا كذبت المرأة على زوجها وادعت أنها طهرت فجامعها زوجها فهل عليه إثم أو كفارة؟ الجواب ليس عليه إثم ولكن عليه الكفارة. واضح؟ نعم. تفضل. حالة افعل ما شئت في الصوم وفي الحيض شريطة أن لا تجامع. نعم تفضل. لا سبق البيان هذا في كتاب الصوم وضحنا ما هي كفارة جماع الصائم بينا هناك الكفارة ليس لها علاقة بكفارة جماع الحائض. نعم بارك الله فيكم.